الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن مما تقوم عليه الفتوى ويعتبر في المفتي أن يكون عالما ولما به لا يضل ولا يزل ولا يخالف أمرا مجتمعا عليه، ألا وهو الإجماع. ومن المعروف إخواني أن أدلة الاستنباط معروف أن أولها هو الكتاب، ثم السنة، ثم بعدها يأتي الإجماع، وبعد الإجماع يأتي القياس، ثم الأمور التي فيها خلاف طويل بين الفقهاء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولن نجد جميعا كتاب أصول فقه يترك الحديث عن الإجماع، سواء عند من قال به معتبرا إياه حجة، أو عند من لم يعتبره حجة، وسواء ما يعتبره حجة قطعية أم حجة ظنية. ويأتي الكلام في هذه القضايا من حيث كونه حجة، وهل هو حجة قطعية أو ظنية. القطعية يترتب عليها تكفير المنكر، والظنية لا يترتب عليها تكفير المنكر للإجماع. كل هذا يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والليلة يعني سيكون لنا حديث وقد يكون فيه شيء من المعترك، لأننا يعني سنبين حد المجتهد، لأن المجتهد هو المعتبر في الإجماع. نقرأ كلام الأئمة رحمة الله عليهم، ثم ننتقل إلى بعض القضايا التي كتبتها ودونتها لأقرأها عليكم إن شاء الله تعالى. يقول الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وأما الإجماع يريد أن يعرفه رسمه، قال: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء، وأنا دوما حتى في درس التفسير أنص وأقول قال الفقهاء، وأنا أريد المفسرين. لماذا؟ للفت نظر الناس إلى أن المعتبر في بيان الأحكام إطلاقا هم الفقهاء. أعيد، قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. قال: أصل الإجماع في كلام العرب العزم، يقال أجمع على الأمر بمعنى عزم عليه، يقال إن كنت أجمعت المسيرة، أي عزمت على المسير، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا على ما تريدون. قال: ثم لما كان الأمر المعزوم عليه من جماعة يكون متفقا عليه، قيل بطريق المجاز: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. ثم خص في عرف أهل الأصول باتفاق العلماء على الحكم الشرعي، يعني يريد أن يقول لك أن الكلام العربي سواء كان بالمجاز أو بالحقيقة قد ينتقل إلى معنى عرفي أو معنى اصطلاحي، لأن الحقائق إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وهم بقول لك صار الإجماع يعني بمعنى خاص يذكره علماء الأصول وخصوصه متعلق باتفاق علماء أو العلماء على الحكم الشرعي. وقوله وهنا المعترك علماء العصر أو علماء العصر، اتفاق علماء أهل العصر احتراز من عامتهم، فإن المعتبر في الإجماع قول العلماء بالشريعة وهم المجتهدون القادرون على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. قال ولا فرق بين أن يكون المجتهد مشهورا أو خاملا، عدلا أمينا أو فاسقا، لأن المعتمد في هذه الأحكام أهلية، لأن المعتمد في هذه الأحكام أهلية الاجتهاد، فكل من له آلة الاجتهاد، والله أذكر لكم آلة الاجتهاد بعد قليل، فكل من له آلة الاجتهاد فلا بد من موافقته أي على الحكم، وإلا لم يكن ذلك الحكم قول جميع المجتهدين. الآن إخواني نقف ولا بد من هذا الوقوف. الساحة الإسلامية سواء في المجتمع العربي أو في مجتمع العجم يعني غير العرب، عندما ننظر إلى الذين يدلون بآرائهم وأقوالهم في بيان الأحكام الشرعية نجد كثيرين لا يتعدى الواحد كونه قصاصا حكواتيا، إما أن يبكيك وإما أن يضحكك وإما أن يجمع بين الأمرين، وإما أن يكون علم قد درس شيئا أو طرفا قليلا من العلوم لا يؤهله أحيانا لأن يكون ناقلا للفتوى فضلا عن أن يفتي في دين الله، وأحيانا قد يكون لديه شيء من العلوم تؤهله لأن يكون ناقلا للفتوى، أما أن يكون مفتيا فلا. ومن هنا كلام العلماء رحمة الله عليهم دقيق، بل ودقيق جدا، فإنهم لما تكلموا عن الاجتهاد ذكروا أن المجتهد المعتبر، عفوا تكلموا عن الإجماع، ذكروا أن المعتبر رأيه في الإجماع لا بد أن يكون مجتهدا عالما. طبعا أحيانا قد لا تجد المجتهد بمعنى المجتهد العالم كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك والليث وهؤلاء، فيقوم مقامهم الآن إيش يقوم مقام هؤلاء يا أخوان؟ ثلة من أهل العلم فيما يعرف بالمجامع الفقهية، يتقدمون بدراسات بأبحاث ليقوم الجميع مقام عالم واحد، وإن كان البعض قد تقدم في العلم كثيرا وصار مؤهلا لأن يكون مجتهد على الأقل مجتهد ولو مجتهد مسألة واحدة من العلوم. الآن لماذا يعاني المجتمع من قضايا الدم، قضايا التكفير، قضايا القتل، قضايا السبي، قضايا الجهاد؟ لأن الذين صدروا أنفسهم للإفتاء في هذا الأمر ليسوا من أهل الإفتاء أبدا، ولا أستثني أحدا، وإن كان البعض قد يكون عالما لكن غلبت عليه حزبيته أو غلب عليه الهوى فتكلم. ما لنا ولهذا الآن نريد أن نضع ميزانا، من هو العالم الذي له الحق في أن يتقدم برأيه ليعتبر سواء في السياسة الشرعية أو في الأحوال الشخصية أو في العقود أو في العبادات أو في أي شيء آخر من دين الله سبحانه وتعالى؟ قالوا من له آلة الاستنباط، من يملك آلة الاستنباط. طيب هل آلة الاستنباط أن تقتني مكتبة كهذه؟ هذا سؤال، والجواب عندكم. هل آلة الاستنباط أن تخرج لك تحقيقات وتخريجات وتنميقات ولو كانت عشرات الكتب؟ هذا سؤال آخر. هل آلة الاستنباط أن تحسن قراءة المخطوطات ثم تنقحها فتخرجها مطبوعة للناس؟ هذا أيضا سؤال. هل آلة الاستنباط شهرتك على الفضائيات؟ هل هلات كثيرة. طيب، هل لنا ضابط وضعه القدماء رحمة الله عليهم؟ فلا، زي ما قال لك الآن الجويني رحمة الله عليه وشرعه ابن الفركاح أنه بيملك آلة الاستنباط. إيش معنى الاستنباط؟ استخراج الحكم من غير واسطة، يعني لا تأتي فتقول قال حذيفة أو قال عبد الرحمن، هؤلاء أئمة ما لك ولهم، معناته أنت ناقل للفتوى. الاستنباط أن تقول وحدك، تقرأ النص، تأتي النازلة ثم تقول رأيي فيها كذا، هذا هو الاستنباط. ما هي آلة الاستنباط؟ كم علما تريد؟ 1، 2، 3. أقرأ على مسامعكم تلخيصا لها. أولا، أنا سميت هذا الورقة علوم المجتهد. أولا، ما يتعلق بالقرآن الكريم لا بد من معرفة التفسير ولو على الأقل آيات الأحكام، وقد جمعها ابن العربي في كتابه، هي قرابة 286 آية أكثر أقل، على خلاف بين الفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم. المهم أن تكون قادرا على تفسير هذه الآيات. عرض عليك السؤال استشهد بالآية وتكون عارفا بتفسيرها. أولا التفسير، ثانيا هذا القرآن فقط أسباب النزول، ثالثا الناسخ والمنسوخ، رابعا علوم القرآن إجمالا، خامسا القراءات، لأن القراءة يترتب عليها حكم، صح ولا يا إخوان؟ خامسا أو سادسا تاريخ القرآن ورسمه، التاريخ في القرآن كيف كتب، كيف رسم، لماذا رسمت الألف هنا، لماذا لم ترسم هناك، لماذا افترقت القراءة، لماذا لم تفترق. النقطة الأخيرة مما يتعلق بالقرآن مدارس، أن تكون عارفا بمدارس التفسير وأنواعها، أنواع التفسير، في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير بالرمزي والتفسير الباطني، وهلم جرا. هذه مجموعة 7، احسبوا كم من 7 عند هؤلاء، الله أعلم. السنة التي يفتخر بها البعض، يقول لك احنا المحدثين. طيب، بده يكون عارف اولا احاديث الفقه وشرحها، في مصنفه في كتاب لابن حجر رحمه الله عليه 1000 وشوي، في افضل منه كتاب لابن دقيق العيد الالمام باحاديث الاحكام حوالي 2000 حديث، بده يكون عارفها بلاش تحفظها يا سيدي، ويعرف فقهها. طيب، 2 مصطلح الحديث، لابد، ولكن بدك تكون فقيه وانت لا تعرف ما يتعلق بالحديث، شو معنى التدليس، شو معنى الشاذ، شو معنى الحديث المرفوع، شو معنى المصطلحات، لانك انت بدك تحكم. اللي بعده علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، بعده تخريج الحديث وما يتعلق به من التصحيح والتضعيف، بعده مشكل الحديث، والمشكل غير يا إخوان الناسخ والمنسوخ، المشكل أعم من الناسخ والمنسوخ لأنه يدخل فيه متعارض. الأخير الناسخ والمنسوخ من الحديث، هاي 6 وقبل 7 كم علم صار؟ 13 علم. طيب، اللغة العربية الجماعة فيها ما شاء الله محو أمية إلا من رحم ربك، النحو والصرف، بعد البلاغة بثلاثة علومها، البيان والبديع والمعاني، بعد الأدب هو الأدب العربي، الشعر، غريب اللغة علم الأصوات واللهجات العربية، لأن العرب مش كلهم يقصدون باللفظة نفس المعنى، تختلف. هذه كلها مجموعة 9 9 13 22 علم، ممتاز. الفقه، فقه بيفكرون أنه خلص يعني عندك أنت شرح منتهى الإرادات انتهى الموضوع، أنت أو عندك فقه السنة جماعة أو عندك نيل الأوطار إذا على كعبك قليلا، ارتفع شوي بقول لك عندي المغني أو عندي بداية المجتهد. طيب الفقه قال أصوله، وهي أصول المسائل الفقهية المعروفة عند الفقهاء برؤوس المسائل، بيعتبروها البعض متون. رؤوس مسائل الصلاة كم مسألة، رؤوس مسائل الطهارة كم مسألة، رؤوس مسائل العقود كم مسألة، تجمع في كتاب واحد. إذن أول شيء أصول هذا العلم وهي المسائل الفقهية الأصلية فيه. 2 الشروح، بعده التعاليق، بعده الحواشي في شرح وفي تعليقة. وإخواني لما أقول لك التعليقة أحيانا قد تجد التعليقة 20 مجلد على متن كله 200 صفحة، والحواشي. بعده النوازل والمستجدات. واليوم كم من النوازل يا أخوان، عصرنا مليء بالنوازل والمستجدات خاصة في العقود، كل يوم تطلع لنا مسألة في المصارف. بعده الخلاف الفقهي بين المذاهب، هذه كلها بعضها 4. كم صاروا؟ 27 26 معقول ولا 27؟ أسيدي خليها 25. بعده قواعد الاستنباط، له أصول الفقه، قواعد الفقه، الفروق الفقهية، مقاصد الشريعة، كم صاروا؟ 30 علما، هاي 4 26 على حسب حذيفة، هاي كم علم؟ 30. وقد يحتاج إلى التاريخ والسيرة، أصول البدع والتشبه، وعلم الأنساب، قد يحتاج لذلك. كم صاروا؟ 33 علم، وأنا مرة عددتها 4 على التفصيل، 34 علم. إحنا يا سيدي بنتنازل عنها، بندمجها ببعضها، بنخليها 20 علم. من ينطبق عليه هذا ممن تسمعون له الفتوى؟ ويفتي، يفتي في الدماء، ويفتي في الأموال، ويفتي في الأرواح، ويفتي في الفروج، ويفتي في العسكرية، وفي السياسة، وفي الاقتصاد، وفي اللحوم، وفي الذبائح، وفي كل شيء، في الطب، في الطب يفتي، في الأحلام صار يفتي. وهو لا يعي من هذه العلوم، تعال قل له، وقد يكون حامل شهادة الدكتوراه، مش شرط يا أخواني، وليس هذا تنقصا بأصحاب الشهادات، لا، منهم ناس موفقون. قل له احكي لي ربع ساعة متواصلة بلغة عربية فصحى، فن يستطيع. كله عامي، كله عامي، وحسبنا الله في من قتل لغة العلم فجعلها لغة عامية، قتلها حقيقة. وقتل اللغة قتل للعلم ذاته وللعلم نفسه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع فيرتقوا ليصبحوا إيش يا أخوان؟ علماء، مفتين، مجتهدين، لكن بحق، شرط أن إيش يا أخوان؟ أن يحصلوا هذه العلوم. طبعا أنت لما تقرأ للعلماء، العلماء في قضية الاجتهاد بين ميسر ومعسر. لا، فعندما تقرأ في الاجتهاد والتقليد مثلا للصنعاني رحمة الله عليه، ميسر جدا، قال ويكفي الفقيه متن في النحو كالآج الرومية، جيد، وإن التقى قليلا فبها ونعمل. ثم إذا جئنا إلى المعسر أمثال الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، الله المستعان، قال ويجب أن يكون الفقيه في النحو كالخليل أو سيبوي، في منه الحكي، وفي الحديث كالبخاري أو أبي داود أو مسلم. قال والفقه، قال كمالك أو أبي حنيفة، وفي الأصول كالشافعي أو، وبعدين نطلع في النهاية يا أخوان صفر اليدين، لن نجد مجتهدا. وهذا الذي دعا ببعض الفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم إلى قولهم وزعمهم بأن باب الاجتهاد قد أغلق، فإن همم الناس بعد الأئمة قد تقاصرت وبقيت على دراسة ما كتبوا وصنفوا وألفوا حفظا وتعليقا وشرحا وتفريعا وتخريجا. جيد. ومن هنا يا أخواني قضية الاجتهاد، قضية الفقيه المعتبر في الإجماع لو طبقناه قياسا حتى على مبدأ التيسير، فإن عامة هذه الثلاثين أو الثلاث وثلاثين علم ليست عندهم، فلماذا يتقدمون يتبرعون فيقدمون الفتاوى؟ قال يا أخي الأمة تحتاج إلى الاجتهاد. قلت ومن قال لك أنك أنت ممن تحتاجه الأمة ليحكم لها ويجتهد لها؟ هكذا أنت نصبت نفسك فقيها والله عز وجل يمقت منك ذلك. فبدل أن يؤجر كما يقول الشافعي رحمة الله عليه فالإنسان شو بيطلع يأثم عياذا بالله، وإن أصاب كما قال الشافعي رحمة الله عليه. لماذا؟ قال لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، والله عز وجل نهى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جيد. فالتقدم بين يدي الله والرسول في قضية الاجتهاد هي من أخطر الأشياء، لأنك تقول إن الله حكم بكذا ورضي كذا أو لم يرضى كذا. نكمل كلام الشارح رحمة الله عليه، قال ولا فرق بين أن يكون المجتهد مشهورا أو خاملا، عدلا أمينا أو فاسقا، لأن المعتمد في هذه الأحكام أهلية الاجتهاد. أهلية الاجتهاد يا أخواني وصف ذاتي لا علاقة له بما يحوطه، لكن تقبل تدينا من الدين لأنه لا يتساهل، بخلاف من قد يكون فاسقا فقد يتساهل في الحكم عياذا بالله تبارك وتعالى. قال فكل من له آلة الاجتهاد فلا بد من موافقته، وإلا لم يكن ذلك الحكم قول جميع المجتهدين. واختار ابن برهان في وجيزه أن المجتهد الفاسق لا يعتد بخلافه كما لا يعتد بروايته، والظاهر اعتبار قوله. طبعا الصحيح ما عليه عامة الفقهاء رحمة الله عليه أن الفاسق لا يعتبرونه. قال طبعا في أسطر ما تلزمنا عند قوله في الصفحة التي تليها، قال ومخالفة الواحد من العلماء أي المعتبرين في الإجماع، قال ومخالفة الواحد من العلماء مانعة من انعقاد الإجماع. لماذا؟ لأن قوله معتبر فعدم وجوده يؤثر في الحكم اعتبارا. من هنا إلى قوله المكلفين لا نحتاجه. قال وقال محمد بن جرير بن الطبري رحمة الله عليه وكان إماما مجتهدا، وقيل هو محسوب على الشافعي، والصحيح أنه إمام مجتهد مستقل محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه صاحب التفسير ولو كتاب اختلاف الفقهاء. قال خلاف الواحد أو الاثنين غير قادح في الإجماع، ويحكى هذا عن أبي الحسين المعتزلي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال وفي قولنا مخالفة الواحد تمنع انعقاد الإجماع ما يفيد أن قول علماء المدينة وحدهم لا يكون إجماعا خلافا لمالك، وكذلك قول أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة لا يكون إجماعا خلافا لبعضهم. طبعا ويلحق بهذا ما يعرف به عند الشيعة بخلاف العترة اللي هم أئمة آل وأهل البيت رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، وهذه الإجماعات في الأصل غير معتبرة. لماذا يا إخواني؟ لأنها إجماعات جزئية. الإجماع الذي يتكلم العلماء عن اعتباره هو الإجماع الكلي، يعني إجماع جميع علماء العصر. أما إجماع علماء المدينة فهذا يهم أهل المدينة. طبعا إجماع علماء أهل المدينة يا إخواني، له 5 صور ذكرها الشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه في بحث مستقل كتب في مجلة الحكمة، لا أدري أي عدد، 5 أو اللي قبله والله لا أذكر الآن. إذن فإجماع أهل المدينة غير معتبر خلافا لمالك، إجماع الخلفاء الراشدين إن لم يوافقهم فيه باقي الصحابة غير معتبر لأنه إجماع خاص، إجماع العترة لا يعتبر، إجماع الحرمين لا يعتبر، إجماع المصرين لا يعتبر. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الإجماع إجماع جميع علماء أهل العصر، فإن نقص عنهم ولو عالم واحد على الراجح خلافا للطبري أثر في الإجماع فلا يعتبر والله. قال وقوله ونعني بالعلماء الفقهاء إشارة إلى أن قول أهل الكلام اللي هم المنظرون في العقائد والأصول أصول الفقه غير معتبر في انعقاد الإجماع، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية، فهم عوام. هم يا أخواني فهم عوام بالإضافة إلى المجتهدين. يعني لنفرض جدلا أن الجويني رحمة الله عليه صاحب البرهان في أصول الفقه لم يكن فقيها، طبعا هو فقيه وله كتاب عظيم في الفقه الشافعي، لكن جدلا فهو له أصول فقه فقط، هل يعتبر في الإجماع؟ يا سلام، أصولي وأصوله وكتاب أصول يعني يسموه فحل الأصول. طب بلاش نجيب واحد على الواقع هو ليس فقيها، اللي هو الآمدي رحمة الله عليه، ومن أجمل الكتب التي ألفت في الأصول ونظمت كتاب الآمدي رحمة الله، لكنه ليس فقيها. الآمدي لا يعتبر في الإجماع؟ لا يعتبر في الإجماع. يا سلام، وسمير مراد لما ولا شيء من هذا معتبر، الله أكبر، إن هذا لضلال مبين عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن علماء العقائد وعلماء الأصول ما لهم قيمة في، لأن منزلتهم في الواقع بالنسبة للأحكام الشرعية، والمجتهدين شو هم؟ عوام. بيطلع الآمدي من العوام وليس من غيرهم، فما نقول في غير هؤلاء؟ قال وقال بعض الأصوليين يعتبر قولهم فلا ينعقد الإجماع دون موافقتهم لأنهم يصدق عليهم اسم العلماء. أقول والصواب الأول أنهم لا يعتبرون. قال والمراد بالفقهاء المجتهدون الذين يمكنهم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، اسمها لا نقلة المذاهب، بل نعدل، أنا أخطأت زدت ال، لا نقلة مذاهب مقلديهم. يعني الإمام النووي ناقل المذهب لأنه يقلد الشافعي فينقل مذهبه، ابن قدامة المقدسي ناقل للمذهب، السرخسي الحنفي ناقل للمذهب، ابن رشد المالكي ناقل للمذهب. شو بطلع هذول؟ غير معتبرين في الإجماع. الله المستعان، كم ظلمت الأمة ممن لبسوا ثوب الاجتهاد. والله ولهم ليسوا كذلك. قال والمراد بالفقهاء المجتهدون الذين يمكنهم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فنقلت مذاهب مقلديهم من غير علم بطرق الأحكام. يعني إذا ما كانوا فقهاء ومجتهدين مثل أولئك العلماء. قال وقوله الحادثة الشرعية احتراز عن الحوادث غير الشرعية مثل مسائل رياضية، مسائل طبية، ما لم تكن لها علاقة بالشرع فتدخل تبعا لا أصلا. قال فإن المرجع فيها إلى أهل الخبرة بهم. قال وعن كل ما يجب تقديم العلم به على السمع كوجود الإله تعالى، ما له علاقة بالفقه، عقائد. وعن كل ما وحدوث العالم أنه مخلوق وليس قديما وغير ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع على العلم به فإنه لا يصح إثباته بالإجماع. ليش؟ قال لأنه يثبت به الأدلة الشرعية الخاصة، جيد، كصفة الصلاة تثبت به يا إخوان بالأدلة الشرعية الثابتة عن النبي، عليه الصلاة والسلام، كيف نحج، كيف نتوضأ، كل هذا يثبت عن النبي بنصوص عليه الصلاة والسلام ولا يثبت بالإجماع، لأن الإجماع متعلق بإيش يا إخوان؟ بالمسائل الحادثة، ولذا قال الحادثة الشرعية، بالمسائل الحادثة الشرعية اللي احنا سميناها في العلوم التي يحتاج إليها المجتهد بإيش؟ النوازل. أحسنتم عبد الرحمن، جزاك الله خير. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل. جزاكم بارك الله فيك. محمد أبو شعيب، حياك الله شيخنا الحبيب ونفع بكم وأحسن إليكم. جزاك الله خير. من هم العلماء الفقهاء وكيف تعرفهم في ظل وجود الكثير من العلماء، خصوصا في وجود هذا الاختلاف الكبير بينهم، وبمن تنصح شيخنا باتباع سلة من العلماء الفقهاء الثقات؟ أولا حياك الله شيخ محمد أبا شعيب، وإذا سمحت أرسل لي رقم هاتفك الشخصي من خلال الشباب، الله يجزيك الخير وبارك فيك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني الله يجزيك الخير، والحقيقة هناك علماء لهم باع طويل في العلم، ويعني قد يصعب حصرهم، لكن ابتداء أقول أنا يعني أمر ضروري أن ينتبه إليه المجتمع المسلم. أولا، لا نقلل من أهمية وقدر المجامع الفقهية، لأن التقليل من قدرهم طعن فيهم مجتمعين ومنفردين، وهذا لا يجوز شرعا في دين الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من إيش يا إخوان؟ اعتبار المجامع الفقهية، وأن آراءها قائمة على علم وعلى خبراء. يعني لما تتكلم المجامع الشرعية في القضايا السياسية تستحضر سياسيين، اقتصادية تستحضر اقتصاديين، في مسائل طبية تستحضر أطباء، ثم يصدرون بعد ذلك برأي، وإن كانوا قد يتأخرون أحيانا، بل قد يتأخرون كثيرا، مما يضر بالمجتمع المسلم. الأمر الثاني، لا نقلل من أقدار الهيئات العلمية التي تسمى بدوائر الإفتاء أو دوائر القضاء، وأخص دوائر الإفتاء في جميع بلدان المسلمين بغض النظر عن تسميتها في بلدها، قد تسمى هنا الإفتاء، وقد تسمى في البلد الآخر الهيئة، أو قد تسمى غير ذلك. لا يجوز لأهل هذا البلد، لأهل كل بلد مثلا، يعني لا يجوز لأهل الأردن أن يقللوا من شأن إفتاء الأردن، قد تخالف في قضية إن كنت من أهل المخالفة، لكن لا تحق لا تقلل من شأن هؤلاء. قد تكون من أهل موريتانيا، لا تقلل من شأن هؤلاء. قد تكون من أهل السعودية، لا تقلل من شأن هؤلاء. من أهل مصر، من أهل الصومال، من أهل باكستان، السودان، كل إخواننا حبايبنا كلهم أهل علم، فلا نقلل من شأنهم، لأنه كما قلنا في البداية قد يساوي مجموع هؤلاء عالما قديما جيد. ولا ونحن لسنا على مبدأ الإمام السيوطي أو غيره رحمة الله عليهم ممن أغلقوا باب الاجتهاد، بل باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق. طبعا السيوطي رحمة الله عليه فتح باب الاجتهاد لنفسه، طبعا رأى نفسه مجتهدا مطلقا، وهو كان يفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل، احنا أن مجتهد مطلق هذا عند الجميع، السيوطي لا، له تقسيم آخر، مجتهد مستقل كالأئمة، ومجتهد مطلق مثل السيوطي رحمة الله عليه، وذكر هذا في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل ليس في كل عصر فرض مقصود. وأما على وجه التخصيص فالحمد لله هناك مشيخة كثيرة جدا، لكن إخواني يجب أن نفرق بين الحافظ وبين المستنبط، يجب أن نفرق فرق بين من يحفظ المتون ويحفظ القرآن ويحفظ السنن يعني الأحاديث، لكنه لا قدرة لديه على الاستنباط. وقد يكون هناك مستنبط ولا يحفظ، يعني كان أحمد رحمة الله أكثر حفظا من مين؟ من الشافعي، لكن الشافعية أعلى كعبا في الاستنباط من أحمد وكلاهما إمام مجتهد، مجتهد مستقل على رأي السيوطي رحمة الله عليه، أو مجتهد مطلق. جيد، هناك أسماء حقيقة كبيرة ولامعة في مجتمعنا الإسلامي بطوله وعرضه، لا نضيق لا نحجر. أما أنا عن نفسي شخصيا فأكثر شخصية أميل إلى الاستماع لها أو القراءة لها، وإن كنت أنا أحبذ القراءة للسابقين، هذه طبيعتي. لكن من المعاصرين ولكل واحد حظه أن يختار من يريد. أما أنا شخصيا فأختار الشيخ عبد الله بن بيا حفظه الله تبارك وتعالى وحفظ جميع علماء المسلمين. قد يقول البعض كيف يعني تضبط معك الأمور، أنت سلفي وهو أشعري صوفي. أقول الفقه لا علاقة له على وجه الإجمال في قضية العقائد، العقيدة شيء والفقه شيء آخر. وهذا الصوفي الأشعري أكثر من دافع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ظلمه والاعتداء عليه. والأسماء شيخ أبا شعيب كثيرة وكثيرة جدا، لكن يعني يكفي هذا إن شاء الله. والله جزاك الله خيرا. أبو محمد العزب، جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل. وجزاكم بارك الله فيكم. نصر الله، هل يجوز الإنكار على الغير في المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة؟ المسائل المختلف فيها ليست على ضرب واحد، هذا أول، بل هي مختلفة ومتفاوتة. بعض المسائل قد يكون الخلاف فيها دقيقا لا يعرفه إلا بعض من عرف الفقه الإسلامي أو من عرف دقائق الفقه الإسلامي، أي قضية. قضية الثانية، هناك خلاف قد يكون أيضا دقيقا لكنه متضح للفقهاء، وهناك خلاف يعني الكل يعرفه، الفقيه وغير الفقيه. هذه قضية. القضية الثانية أن الإنكار في أصله له وجهان، إنكار بمعنى التعديل أو الملاحظة وسأبين، وإنكار بمعنى التغيير ونقل صاحب الرأي إلى رأي آخر بأي طريقة من الطرق. نقول الصواب في قضية إنكار الفقيه على غيره، شرط أن يكون فقيها يا إخوان، مش واحد قرأ لي في مغني المحتاج كلمتين ثم سمع صديقا له نقل كلاما من حاشية ابن عابدين على خلاف ما يعرف فينكر عليه، هذا لا يصح له الإنكار، لأنه لا يدري حقيقة الإنكار أصلا، لا يدري حقيقة الفقه. الإخوان الحبايب الذين يستدلون بقول الأئمة رحمة الله عليهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعية قول أحمد وخذ من حيث، يقول هذا لمين يقال؟ لمن كان مثل هؤلاء، لمن يدرك إدراكهم، لمن كان مجتهدا، لمن كان فقيها كبيرا يدرك مرامي الفقه فيأخذ غيره، هذا الذي يحق له أن ينكر. إذن القضية الأولى، نعم باب الإنكار مفتوح وعندي شخصيا في كل المسائل، سواء دق خلافها أو ظهر وبان، لكن من صاحب حق الإنكار؟ نرجع إلى ورقة اللي دوناها يا أخوان وتحتوي على هذه العلوم، من كان حاويا لهذه العلوم ولو لطرف منها يؤهله أن يعرف مرامي الفقه الإسلامي والفتاوى فله الحق في أن ينكر، شرط أن يكون إنكاره من باب التعديل والإصلاح لا من باب النقل ولو جبرا، فإن هذا ليس من حقه أبدا. نرجع يا إخواني بنركز كثيرا على قضية أن صاحب حق الإنكار مين؟ الفقيه المتمكن، بلاش يصير يا عمي فقيه مذهب مجتهد، على الأقل أن يكون فقيها لديه قدرة على التخريج. إيش التخريج؟ ابحثوها لحالكم، مش كل شيء لازم أقول لكم إياه حتى تستطيعوا التمييز بينه وبينه. تفضل. مش تخريج الأحاديث يا أخوان ولا تخريج الجن. الشيخ أسامة إذا كنت معنا ولا التخريج من المنهج، لا التخريج على قول الفقيه على قول الإمام. ارجعوا فادرسوا ذلك. محمد جزاك الله خيرا على هذا الكلام الجميل. وجزاكم شيخ محمد. غانم متوكل ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. وجزاكم بارك الله فيكم وبكم ينفع. أبو عمر الشوابكة أو أبو عمرو الشوابكة، جزاك الله خيرا شيخنا. يلا حي الله أخوي، الله يرضى عليك ويكتب لك الأجر والثواب. وفاء الشيخ، هل الفقه مقصور على الرجال فقط؟ بل إن عائشة رضي الله عنها شيخة لفقهاء من الرجال. الفقه لا يقتصر على الرجال دون النساء، والحديث لا يقتصر على الرجال دون النساء. ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في شيخاته عنده 14 حرمة من شيخاته، 14 امرأة شيخات لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فالفقه علم مشترك لمن وفقه الله عز وجل لأن يحوزه وأن يحصله، فهو مفتوح للرجال وكذلك مفتوح للنساء على حد سواء. مصطفى حسن عبد الجبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألبسك الله لباس الصحة والعافية شيخنا الفاضل. ما حكم من أكل البصل أو الثوم وذهب إلى المسجد وهو مرتدي الكمامة حتى لا يؤذي الغير وقد جاء النهي في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أما آكل البصل والثوم، لا يقال الثوم طبعا، الثوم أو الكراث أو الفجل أو الدخان أو كان أبخر الفم، هل يجوز له أن يأتي إلى المسجد وقد تلثم بحيث يمنع الرائحة أن تخرج فتؤذي الآخرين؟ الظاهر لي والله أعلم، بناء على أن هل العبرة بمجرد الأكل أم العبرة بالأذى الموجود وإن لم ينتقل؟ إن قلنا بأن العبرة بالأذى المنتقل وهي الرائحة، قلنا بأن الكمامة أو التلثم إذا منع خروج الرائحة جاز لأن الأذى غير موجود. وإن قلنا بأن المعتبر في ذلك وجود الأذى وإن لم ينتقل، قلنا بأنه لا يجوز وإن تلثم. الأظهر والله أعلم بالنسبة لي كما قال الفقهاء رحمة الله عليه، والنص معلل والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمن تعاطى مادة عشب يذهب هذه الروائح أو تلثم بحيث يمنع خروج الرائحة لأن تؤذي من على يمينه أو شماله أو أمامه، فعندها لا حرج في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا على ما قدمتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله شكرا.